الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: ما رأيك ببعض الدعاة الذين يحملون معهم سماعات ضخمة ثم يشغلون الآهات أثناء دعوتهم للناس، وهل كان هذا من هدي السلف الصالح؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. الجواب: المتقرر عند العلماء أن وسائل الدعوة توقيفية فيما خالف النص واجتهادية في دائرة الدليل، فلا نقول إن وسائل الدعوة توقيفية مطلقة، ولا نقول بأنها اجتهادية مطلقة، بل هي توقيفية باعتبار واجتهادية باعتبار. فإذا كانت تلك الوسيلة التي يتخذها الداعية توجب دخوله في شيء من الإحداث في الدين، فإنه حينئذ يمنع، لأن وسائل الدعوة توقيفية بهذا الاعتبار، أي فيما خالف الأدلة. وأما إذا كانت تلك الوسيلة الدعوية التي يجعلها الداعية وسيلة لإيصال دعوته لقلوب الناس لا تخالف شيئا من الأدلة، فإن الأصل فيها الاجتهاد. وهذا قول وسط بين من جعلها توقيفية مطلقة وبين قول من قال بأنها اجتهادية مطلقة. وبناء على ذلك، فلا أرى أن هذه الوسيلة التي يتخذها هؤلاء الدعاة أنها وسيلة مشروعة، بل هي من جملة الإحداث في الدين والابتداع في شريعة رب العالمين، ومن السير على غير منهج الدعوة الصحيح الذي سار عليه الأنبياء والرسل وأتباعهم من أهل العلم والدعاة إلى الله عز وجل. فمثل هذه السماعات الكبيرة التي تصدر شيئا من الآهات والداعية يتكلم، هذا ليس له سلف في ذلك، ولا نعلمه ثابتا عن أحد ممن يعتد بقوله في الأمة، ولا نعلمه ثابتا عن أحد من العلماء المعاصرين أصلا ممن لهم قدم صدق ورسوخ في العلم والدعوة إلى الله عز وجل، بل هي من جملة محدثات هؤلاء الشباب هداهم الله، ممن يتحمسون في قضية الطرح وينوعون حتى وإن كان التنويع يفضي بهم إلى قضية الإحداث. فلا جرم أن هذا الأمر داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي قوله النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وإن ترقيق قلوب الناس وإن كان مقصودا شرعا، إلا أن سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في المخالفات. وإن أعظم ما يرقق الداعية به قلوب الناس هي زواجر القرآن وقوارع الأدلة. فالقلب الذي لا يزجره ولا يرققه إلا هذه الآهات، هذا قلب معرض عن الله عز وجل. فيكتفي الداعية بطرح دعوته على الطريقة السليمة، ويكثر في دعوته للناس من ذكر الآيات التي تشتمل على الترغيب والترهيب وذكر الأحاديث وبعض القصص الحقيقية التي توجب أخذ العبرة والعظة. وأما مثل هذه الآهات وهذه السماعات الكبيرة التي يصطحبها الدعاة أو بعض الدعاة في البرية أو في كشتات الناس، فإني أرى والله أعلم أنها مدعاة للسخرية. لا ينبغي إهانة الدعوة بمثل هذه الصورة المهينة المشينة القبيحة التي لا ترضاها الفطر السليمة ولا العقول المستقيمة، بل هي الدين والأدلة وأهل العلم. وإن هذا يرجع إلى مسألة خطيرة، وهي مسألة الفصل بين العلماء والدعاة، فهذا الفصام النكد يجب علينا أن نحذر منه. فالدعاة هم العلماء، والعلماء هم الدعاة، وليس هناك داعية ليس بعالم أو عالم ليس بداعية. فلا يجوز لنا أن نقسم الناس إلى عالم وداعية، بل الدعاة هم العلماء، لأنه متى ما سلك طريق الدعوة غير العلماء فإننا سوف نرى مثل هذه المحدثات والبدع المنكرات التي لا يقرها دين ولا عقل ولا فطرة سليمة ولا يستسيغها الحس المستقيم. ولكن إذا تولى دفة الدعوة العلماء العارفون بالأدلة والراسخون في العلم، فحينئذ لن ترى مثل هذه التصرفات الحمقاء الصبيانية التي تفسد الدعوة وتجعلنا مضحكة للناس فأعظم ما نرقق به القلوب هو زواجر القرآن وقوارع الأدلة والترغيب والترهيب والقصص الصحيحة، ونقتصر على هذا. فالذي أرى والله أعلم أن ما يفعله هؤلاء أنه من جملة المحدثات في الدين والبدع المشينة التي ينبغي أن لا يفعلوها، وينبغي تنبيههم عن الوقوع في شيء منها، والله أعلم.